لا إله لا لا ولا لا لا إلا لا إله لا لي ندمغيا وقصيدة نرات مع أمراتي دبي راغية استنونا يا ورجازي سرات ندبي رغيه نتاديا توت متا الا سجرا نور ديميك يكمل اس الشرود نسي حبتني دي زمان نس اللي خنتي تاهلتي لي غلي هنا صولت الخيرين ايات غلا حجابه انك تردى سدي ترس تكر يا وسوك وانا رالان تحرق ولنسى يجاز دوم الطاز ودلعين ارجاز يزرطن الفايدة غاكودة ندي واجبي سازد الناني يغن صرم ربي مكم يا غنف يا غنخبرات امكم يخصان مليه ما تريت امدي ترسى اغالغي سوري اللي ما كنت تهول نغدر نغ أواجبي حور وهنولين ورايدة كويني أتواجبة ستة اللي غاكودة متنزنتات وران غيخصها والوغار لهنا يدغليغة وراخسولي السلة غدوني تمندو بلايات يونكتي دساني تمال أجلي غنق زكالة تاويدني الطيادة تليغ لهنا يدغليغة واجبة سلوي جابي قصحتي سازد الناني إما يغنم موتنكي نزقور أخكم بويز غكال إتاهلك موايات تو تجميل نقرات نغا الناس تالي هيا نشتر دايلي قرات نغا أراك دفوسني كان في كل عهد نسمد لي ميني السلوري تاهل والنادي براني صبرنيتا يجني تفوس نسمعها بمربي قيان السلوري تاهل والنادي براني صبرنيتي يسامحي ليتي هلا الطوري زلوري بصريت يجني تفوس نسمعها بمربي قيان يكزمان كراس القدر نبابي جنوان أساخت ما وصانيت مغارت اللي زهور انت يوي مطلت الخلق اللي واريا اللي قلين يورسولو فينا تتاهلين ولا تقاورني يدار يا غيق القبر اللي انت اللي قلين أسايس قواسني أني كاف القبر اللي قلين يوي صبر قيسي الجوع يغيل لا يري في صبر ناسي يوي صبر قيسي يصميد لحمة كري ناس إلا يغستان يقلي مربيع صبر نيتا إلا يغوري الشي والو يازمه اللي يقلي اللي خلو تمد أخذي الصح نسي مدولوني أذير كان دوا الزر اللي غصدي درغ وكال أريت ضل أبري أبي اللي تيخلق نذاز ديراري أتوت متلي أستكاس ولزر ندهنان اللي غرد أسيس ندربي غرجة غيدرانا أهديان الخلق يشور الدرس أديش جمعان إنسني السلام عليك أغوادي ألاني أما وكانت قبلة غدار لقبر كريق ناس أطام غارة غيلة موت رزمي لأخبر نسا أياك ياني سول نسول نكل شي الأرزاق نس أياك ياني موت نموت نكل شي الأرزاق نسا يوي غرات صبريتا تبدوط العمر نون ديسنت هداك ندنرا راتن التاويت غيل أسداروني واش باز دوال لي سمونا من طدوال. الله تا سيدي دال بغاك هاد نظر غيس انت مقار دار نغيل لا سيدي غل عمرنا غيواس نرات بي سبدو وغهليس والقيس نتباس رغي اللي غرادا سيس نضربي غرجا غايداراني